بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في الدرس السابق تكلمنا عن صفة النزول لله عز وجل إلى السماء الدنيا، وأنه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، وقد جاء في بعض الروايات إذا مضى شطر الليل، والشطر هو النصف، ومر معنا أنه لا إشكال فيها، فإذا مضى الشطر فإنه يأتي الثلث الأخير. بقي جاء في رواية إذا مضى ثلث الليل الأول فإن الله ينزل، وهذه الرواية من أهل العلم من حكم عليها بالضعف والشذوذ، وقالوا هي رواية شاذة، والمحفوظ إذا بقي ثلث الليل الأخير. ومن أهل العلم من رأى أنه يكون النزول في الثلث الأول وفي الثلث الأخير، وأن أكمل الثلث الأخير. وأكثر الروايات التي فيها إذا بقي ثلث الليل الآخر، وأن النزول في الثلث الأخير من الليل، وهذا هو المعتمد في الروايات. وأما رواية الثلث الأول فقد غمزها جماعة من أهل العلم ومن المحدثين، وأنها شاذة مخالفة لسائر الروايات. وصلنا عند قوله إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتخرج أبواب السماء وتفتح، ومر معنا أن المراد بطبق الدنيا أي السماء الدنيا التي تلي الدنيا، وهي أول السماوات مما يلي الأرض. ثم قال فتخرج أبواب السماء وتفتح، تخرج وتفتح معانيها متقاربة، وفي هذا أن أبواب السماء تفتح وقت النزول الإلهي، وقد جاء هذا عند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم تفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. فهذا الحديث فيه صراحة أن أبواب السماء تفتح، ثم تفتح أبواب السماء. وقد بين أن أبواب السماء التي تفتح هي أبواب السماء الدنيا، وقد جاء عند ابن خزيمة في كتابه التوحيد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب نصف الليل ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيفتح بابها. ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيفتح بابها. وفي هذا أن للسماء أبوابا كما قال الله عز وجل عن الكفار: لا تفتح لهم أبواب السماء. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وهكذا جبريل عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي باب كل سماء فيستأذن. فيقول له الخازن: من أنت؟ فيقول جبريل، إلى آخر الحديث. قال: فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. المستغفر هو طالب المغفرة، والمستمنح هو طالب المنح، والمنح والمنيحة والمنائح هي العطاء، منحه أي أعطاه. فالمستغفر الذي يطلب المغفرة لذنبه، والمستمنح الذي يسأل الله عز وجل أن يعطيه من الخير ومن الرزق. والاستغفار معناه طلب ستر الذنب وعدم المؤاخذة به. فإن الاستغفار مأخوذ في اللغة من المغفر، والمغفر هي الحديدة التي توضع على رأس المقاتل تقيه من ضربات السيوف، وتسمى البيضة. وفي يوم أحد هشمت البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام، هي كسرت. فالمغفر يستر الرأس ويغطيه. وهكذا الاستغفار يستر الذنوب ويغطيها، وأيضا يطلب محوها وعدم المؤاخذة بها. فكل هذه من معاني الاستغفار: طلب ستر الذنب ومحوه وعدم المؤاخذة به. فيطلب من الله، فإذا قال أستغفر الله أي يطلب أن الله يستر ذنبه ذلك، وأنه يمحوه عنه ولا يؤاخذه به في المستقبل. فإن الذنوب لها تبعات، وإذا أخذ العبد بها ربما أصابه شؤمها ولو بعد سنين. ولذا مدح الله عز وجل المستغفرين في ذلك الوقت: والمستغفرين بالأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. والله عز وجل يقول: هل من مستغفر فأغفر له. قال: يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، أي يلقى من يغفر ذنبه، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنحه، ومستمنح أي طالب للعطاء للخير، وهو شامل للخير في الدين والخير في الدنيا، وهكذا الخير الأخروي الذي هو الجنة. ورزقا فيمنح، وأيضا من يسأل الله الرزق يعطيه إياه، والرزق هو العطاء. وأهل العلم يقسمون الرزق إلى قسمين، إما رزق حسي وإما رزق معنوي. الرزق المعنوي هو رزق الإيمان ورزق الصلاح والاستقامة والدين المتين، فهو رزق من الله جل وعلا. ويطلق على الرزق الحسي والرزق الحسي هو ما ينفع البدن وما يكون قوتا للبدن، وهو شامل للحلال والحرام، فكله يسمى رزق، لأن الله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالكل في رزق الله، إلا أن من الناس من يترزق رزقا حلالا، ومنهم من يترزق رزقا محرما، وإلا فالكل رزق، خلافا للمعتزلة الذين يقولون الحرام ليس برزق، وهذا قول غير صحيح، ترده الآية، فإن الله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا يشمل كل دابة من الجن والإنس والبهائم، ومعلوم أن من الإنس من رزقه حرام على الربا أو أشياء من المحرمات، ومع ذلك يكون هو رزقه، لأنه لو لم يكن ذلك رزقا للزم أن من الناس من لا يكون بدون رزق. ولذا يقول الإمام السفاريني رحمه الله في كتابه العقيدة السفارينية، قال: والرزق ما ينفع من حلالي أو ضده فحل عن المحال. والرزق ما ينفع من حلالي أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ويقول: الرزق ما ينفع، هو كل ما ينفع ورزق، من حلالي أو ضده، وضد الحلال هو الحرام. ثم قال: فحل عن المحال، أي اجتنب هذا القول وابتعد عن المحال الذي هو قول المعتزلة الذين يقولون الحرام ليس برزق، يقول هذا محال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، أي لأن الله رازق لكل الخلق ولا يوجد من المخلوقات بغير رزق، فمعنى أن الذي يأكل الحرام إن لم يكن الحرام رزقا ليس مرزوقا، بل هو بدون رزق، وهذا ترده الآية. فلذا كان قول أهل السنة والجماعة أن الرزق شامل للحلال وللحرام، أن الرزق المطلوب هو الرزق الحلال، وأما المحرم فلا يجوز تعاطيه. والإنسان إذا سأل الله الرزق ينبغي أن ينصرف ذهنه إلى الرزق المعنوي والرزق الحسي معا، ولا يكون مقتصرا على طلب رزق حسي، بل يطلب أيضا رزق الإيمان، رزق الهدى، التقى، وغيرها من الأرزاق التي يرزق الله جل وعلا بها من شاء من خلقه. ثم بعد أن ذكر ما تضمنه حديث النزول من قوله ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، قال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، أي روى حديث النزول أقوام كثيرة من أئمة الحديث لا يرد حديثهم، بل حديثهم مقبول في أعلى درجات القبول، فمن كذبهم ورد حديثهم فقد خاب. الخيبة هي ضد الفلاح وضد الربح بمعنى الخسران. يقول أحاديث النزول لا يجوز ردها ولا تكذيبها، بل نؤمن بها ونقطع بها، لأن الذين رووها أقوام لا يرد حديثهم. وبهذا انتهينا من صفة النزول إلى السماء الدنيا، وهي صفة من الصفات الفعلية التي يفعلها الله عز وجل متى شاء وكيف شاء. فنؤمن أنه ينزل ولا نسأل كيف ينزل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وهكذا نترك الخوض في المسائل التي لم يخوض فيها السلف، كالقول هل يخلو منه العرش حين ينزل أو لا يخلو، هل يشغل مكانا آخر أو لا يشغل. من العلم أن تكلم في هذه المسائل، والأسلم للإنسان يتركها ما دام أن السلف سكتوا عنها فنسكت عنها. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بنزول ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا فنؤمن به. وفي إثبات النزول إثبات صفة العلو، فإن النزول يكون من أعلى، فيستفاد من إثبات صفة النزول إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهو من صفاته الذاتية. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال رحمه الله وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. انتقل إلى أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو مسألة الصحابة وما لهم من حقوق، وبدأ بالخلفاء وحق الخلافة. ولو كان بدأ بالقول في الصحابة على وجه العموم ثم خص لكان أحسن، ولكنه قدم الكلام في الخلافة وفي فضل الخلفاء الأربعة، فقال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما. والمراد وزيراي أبو بكر وعمر، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. هذا في ترتيب الخلفاء الأربعة، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا عليه إجماع أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم في ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إجماع أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر، ثم بعد عمر عثمان، ثم بعد عثمان علي رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاءت فيه أدلة كثيرة، منها ما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: كنا نفضل أو نفاضل بين الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار منه لهذا التفضيل، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون خير الناس بعده أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر، ثم بعد عمر عثمان، فلا ينكره. وأيضا في صحيح البخاري عن محمد ابن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، نسب إلى أمه، فإن أمه من بني حنيفة من العراق، قال: قلت لأبي من خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت له: ثم من بعد أبي بكر؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وهكذا كما يقول شيخ الإسلام: وقد صح عن علي رضي الله عنه من وجوه كثيرة أنه كان يقول على منبر الكوفة: أفضل الناس أو أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وروي من وجوه كثيرة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا عن علي، أنه كان يقول على المنبر. وجاء أيضا عن علي أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري، أي الذي يفتري ويكذب فيقيم عليه الحد ويعتبره مفتريا يجلد. وهكذا في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش أو عمرو بن العاص أبوه، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، قال: قلت يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع الصحابة فمن بعدهم على هذا الترتيب، فإن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان، حتى قال أيوب ابن أبي تميم السختياني، ونقل هذا الأثر أيضا عن أحمد بن حنبل، ونقل أيضا عن الدارقطني أنهم قالوا: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي تنقصهم ونسبهم إلى ما يزري بهم، لأنهم أجمعوا على تقديم عثمان، فمن خالف ذلك فقد نسب المهاجرين والأنصار إلى ما فيه الإزراء بهم. بقي مسألة التفضيل والتقديم، أهل العلم يتكلمون فيها عن مسألتين: مسألة الفضل ومسألة الخلافة. مسألة الخلافة ومسألة الفضل. الخلافة أي من هو الأحق بالخلافة، ومسألة الفضل من هو الأفضل. أما مسألة الخلافة فلم يقع فيها خلاف أبدا، أن أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعد عمر عثمان، وبعد عثمان علي. وهذا نقل لإجماع عليه، نقله جماعة من أقرب المصادر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. قال الإمام أحمد: من طعن في خلافة أحد هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. ونقل هذه الكلمة شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، حيث قال: ومن طعن في خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله. فمسألة الخلافة من خالف فيها فهو مبتدع ضال، ليس من أهل السنة والجماعة، الذي يقول علي أحق بالخلافة من عثمان، أو أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، هذا مبتدع يضلل. بقي مسألة الفضل، أيهم أفضل؟ أما تفضيل أبي بكر وعمر فهذا أيضا عليه إجماع، ونقل الإجماع عليه. بقي التفضيل بين علي وعثمان، كان حصل خلاف خالف بعض أهل السنة من أهل الكوفة فقالوا بتفضيل علي، نقل هذا عن سفيان الثوري وعن أبي حنيفة. وبعضهم من أئمة الكوفة، ثم انقرض هذا الخلاف وانعقد الإجماع على تقديم عثمان في الفضل، كما حكى ذلك شيخ الإسلام أن الخلاف حصل ولكنه لم يستقر. قال: والذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة تقديم عثمان، أي أنهم أجمعوا. بقي هل يضلل ويبدع من خالف؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وإن كانت مسألة الفضل ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف لكونه قد خالف فيها بعض أهل السنة، والحق أن هذا لا يبدع ولا يضلل قبل انعقاد الإجماع. نعم وجد خلاف، فالذين خالفوا من أهل السنة كثوري وأمثاله، فلم يكن هذا تبديعا لهم، ولكن بعد انعقاد الإجماع لا شك أن من خالف الإجماع فهو ضال مبتدع. فالحاصل من هذا أن عندنا مسألتين: المسألة الأولى في مسألة الخلافة، وهذه لم يحصل فيها خلاف، بل أجمع عليها الصحابة فمن بعدهم، ومن خالف فيها فهو كما يقول الإمام أحمد أضل من حمار أهله الذي يقدم عليا على عثمان بالخلافة أو على أبي بكر أو عمر. السلام عليكم. بقي مسألة الفضل، كان حصل خلاف في تقديم علي على عثمان، وأما على أبي بكر وعمر فلم يحصل، ثم انقرض هذا الخلاف وزال، وأجمع أهل السنة على تقديم عثمان. بقي من خالف في مسألة الفضل، شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يضلل، لكن كلام شيخ الإسلام محمول على ما قبل انعقاد الإجماع لا يضلل. نعم، أما بعد انعقاد الإجماع فلا يجوز مخالفة الإجماع، الأمة مجمعة على قول يأتي من يخالف، بل لا يخالف الإجماع إلا مبتدع ضال. وسيأتي أيضا بعض ما يتعلق بهذه المسائل، مسائل الخلافة والعشرة المبشرين بالجنة والصحابة على وجه العموم، إن شاء الله في دروس آتية نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.